وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قالون بقصر المنفصل واندرج معه حفص ويعقوب وأبو جعفر. أفلا يعقلون. ابن كثير واندرج معه أبو عمرو. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قالون بالغنة واندرج معه أبو جعفر ويعقوب. وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا يعقلون. ابن كثير بالغنة واندرج معه أبو عمرو. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. الأصبهاني بقصر المنفصل والنقل. وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. الأصبهاني على الوجه السابق بالغنة. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو ولدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. الحلواني عن هشام بقصر المنفصل. ولدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. الحلواني عن هشام على الوجه السابق بالغنة. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه حفص ويعقوب. وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا يعقلون. أبو عمرو بتوسط المنفصل واندرج معه شعبة. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قالون بتوسط المنفصل والغنة واندرج معه حفص ويعقوب. وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا يعقلون. أبو عمرو بتوسط المنفصل والغنة. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. الأصبهاني بتوسط المنفصل. وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. الأصبهاني على الوجه السابق بالغنة. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. التوسط المنفصل والسكت على ال. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو ولدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. ابن عامر بتوسط المنفصل: ولدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. الدارمي عن هشام على الوجه السابق بالغنة، واندرج معه ابن ذكوان: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو ولدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. ابن ذكوان بالسكت على أل: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو ولدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. ابن الأخرم بالسكت والغنة: وما الحياة الدنيا بفتح الدنيا والنقل وقصر البدل وثلاثة العارض. وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. أفلا تعقلون. أفلا تعقلون. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم راء خير: تفخيم راء خير من التذكرة من قراءة الداني على ابن غلبون: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. أفلا تعقلون. الأزرق بتوسط البدل وفتح الدنيا وتوسط ومد العارب، وهذا الوجه من التبصرة: وما الحياة الدنيا أفلا تعقلون. الأزرق بمد البدل والعارض وفتح الدنيا: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو ولدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. النقاش بالإشباع: ولدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. النقاش على الوجه السابق بالغنة: ولدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. النقاش بالسكت على ال: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين أفلا تعقلون أفلا تعقلون أفلا تعقلون الأزرق بتقليل الدنيا وقصر البدل وثلاثة العارب وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون أفلا تعقلون أفلا تعقلون الأزرق على الوجه السابق بتفخيم راء خير من تلخيص ابن بليمة وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون أفلا تعقلون الأزرق بتقليل الياء وتوسط البدل وتوسط ومد العارض وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون أفلا تعقلون الأزرق على الوجه السابق بتفخيم راء خير من تلخيص ابن بليمة وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون الأزرق بتقليل الدنيا ومد البدل والعارض وترقيق الراء وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون الأزرق على الوجه السابق بتفخيم راء خير من المجتبى والعنوان وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا يعقلون أبو عمرو بقصر المنفصل وتقليل الدنيا وللدار الآخرة خير الذين يتقون أفلا يعقلون أبو عمرو على الوجه السابق بالغنة الدوري من غاية ابن مهران والسوسي من المصباح وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا يعقلون أبو عمرو بتوسط المنفصل وتقليل الدنيا وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا يعقلون أبو عمرو على الوجه السابق بالغنة وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا يعقلون دوري أبي عمرو بقصر المنفصل وإمالة الدنيا وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا يعقلون دوري أبي عمرو على الوجه السابق بالغنة وما الحياة الدنيا إلا لعب ولا أبي عمرو بإمالة الدنيا وتوسط المنفصل، واندرج معه الكسائي وخلف العاشر. وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا يعقلون. دوري أبي عمرو على الوجه السابق بالغنة. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا يعقلون. إدريس بتوسط المنفصل والإمالة والسكت على أل. وما الحياة الدنيا وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا يعقلون. خلف عن حمزة بالإشباع والإمالة والسكت على أل. وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا يعقلون. خلف عن حمزة على الوجه السابق بترك السكت. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا يعقلون. خلاد بالإشباع والإمالة والسكت على أل. وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا يعقلون. خلاد على الوجه السابق بترك السكت على أل. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا يعقلون. خلف عن حمزة بالسكت على المد المنفصل وأل. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا يعقلون. خلاد على الوجه السابق بالغنة. دليل تخفيف كلمة وللدار الآخرة من متن الطيبة لابن عامر: وخفل الدار الآخرة خفض الرفع كف، أي قرأ ابن عامر ولا دار الآخرة خير، وقرأ الباقون بالتثقيل ورفع الآخرة ولا الدار الآخرة. دليل كلمة لا يعقلون من متن الطيبة: لا يعقلون خاطبوا وتحت عم عن زفر يوسف شعبة وهم، أي قرأ بالخطاب كلمة لا يعقلون عم وهم نافع وأبو جعفر وابن عامر عن العين من عن حفص زفر الظاء من زفر يعقوب، قرأوا بالخطاب. أما الباقون من ضد الخطاب، والمقصود بكلمة وتحت أي سورة الأعراف من قوله تعالى: والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قرأها بالخطاب عم عن زفر كذلك.